بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع المجالس الرمضانية لعام 1440 هجرية، ومع كتاب الإكليل في استنباط تنزيل الإمام السيوطي عليه رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء بمشيئة الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سيدي الإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال وقوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون، قال ابن جريج زعموا أنه الصراط، أخرجه ابن أبي حاتم، وقد كنت أتعجب من عدم ذكر الصراط في القرآن حتى استفدته من هذا. قوله تعالى رجال، قال حذيفة، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، أخرجه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس مثله، وأخرج ابن مردوية من حديث جابر مرفوعا، ابن جابر من مرسل عمرو بن جرير مرفوعا بسند حسن، وأخرج سعيد بن منصور والطبراني والبيهقي في البعث من حديث عبد الرحمن المزني مرفوعا أنهم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. وأخرجه الطبراني أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أخرج أبو الشيخ عن رجل من مزينة مرفوعا إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم، فيستدل بذلك على تحريم السفر بغير إذن الوالدين. وأخرج البيهقي في البعث من حديث أنس مرفوعا إنهم مؤمنوا الجن. وأخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار أنهم قوم كان عليهم دين، ففيه تغليظ الدين واستحباب المبادرة إلى قضائه عن الميت، ويوافقه حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي محبوسة عن مقامها الكريم. وأخرج أيضا عن حسن قال هم قوم كان فيهم عجب ففيه ذم العجب، وليس له ذكر في القرآن إلا هنا. قال وقوله تعالى لم يدخلهم يطمعون، استدل الحسن به على دخولهم إياه. أخرج عبد الرزاق عنه قال ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. قال وقوله تعالى أن أفيض علينا من الماء، أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل أي الصدقة أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. ألم تسمع بأهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء. قال وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، استدل به سفيان بن عيينة على أن القرآن غير مخلوق. أخرجه ابن أبي حاتم لأن الأمر هو الكلام، وقد عطفوا على الخلق فاقتضى أن يكون غيره لأن العطف يقتضي المغايرة، وسبقه لهذا الاستنباط محمد بن كعب القرظي. قال قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا، قال سعيد بن جبير يعني مستكينا. أخرجه ابن أبي حاتم استدل به على استحباب رفع الأيدي في الدعاء ومسح الوجه بما بعده لأن ذلك من التضرع. وقد أخرج البزار عن أنس قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بعرفة يدعو، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الابتهال، ثم صاحت إما قاف فتح إحدى يديه فأخذها وهو رافع الأخرى. قوله تعالى وخفية، استدل به على استحباب الإصرار بالدعاء، وعد ذلك الحنفية إلى التأمين في الصلاة لأنه دعاء، وكذا قال أصحابنا في القنوت والاستعانة بسرهما لأنه دعاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية عني بذلك القراء، فاستدل به لمن قال أن الإصرار بها أفضل. قال وقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين في كراهة الاعتداء في الدعاء، وفسر زيد بن أسلم بالجهر وأبو مجلس بسؤال منازل الأنبياء، وسعيد بن جبير بالدعاء على المؤمنين بالسوء، أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من سعيد عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن سعيد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له في الدعاء. أنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، وأعوذ بك من النار سلاسلها وأغلالها. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أو عمل. قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض، عام في كل فساد. قال وقوله تعالى: ولوطا، الآية استدل بها على تحريم أدبار النساء لقوله: إنهم أناس يتطهرون. قال مجاهد: أي عن أدبار الرجال وأدبار النساء. أخرجه ابن أبي حاتم. أخرجه ابن أبي حاتم. نعم. قال وقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال ابن زيد: لا تنقصوهم، تسمون لهم شيئا وتعطونا غير ذلك. أخرجه ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. قال مجاهد: كانوا عشارين. أخرجه أبو الشيخ. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي مثله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله، استدل به على أن الأمن من مكر الله من الكبائر. قال وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء دعوا الله أو شك الله أن يدفع عنهم، ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكلوا إليه. وقرأ هذه الآية. قال وقوله تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك. قال ربي أرني أنظر إليك، استدل به من قال بإمكان رؤيته تعالى في الدنيا. استدل به من قال بإمكان رؤيته تعالى في الدنيا لأن موسى سأله وهو لا يجهل، وما يجوز وما يمتنع ويمتنع عليه تعالى. قال وقوله تعالى: قال لن تروني، استدل بها المعتزل على أنه تعالى لا يرى في الآخرة، وزعم أنه لن تفيد تأبيد النفي وهو ممنوع. وقوله تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسن. قال: بأحسن ما كتب فيها، وهو الفرائض دون المباح الذي لا ثواب فيه، فيفيد أن المباح حسن للإتيان بصيغة أفعل. قال وقوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أي أنزع عنهم في القرآن. أخرج ابن أبي حاتم. قال أبو عبيدة: أصرفهم عن الخوض في علم القرآن. واستدل الراغب بمفهوم الآية على أن التكبر بالحق غير مذموم، بأن يتكبر بما فيه من الأفعال والأوصاف الحسنة الزائدة على محاسن غيره. قال: والتكبر مذموم أن يتشبع، والتكبر المذموم أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له. قال وقوله تعالى: وألقى الألواح، استدل به ابن تيمية عليه رحمة الله على أن من ألقى كتب علم من يده إلى الأرض وهو غضبان لا يلام. قال وقوله تعالى: واشهدهم على أنفسهم، لا أصل في الإقرار. قال: ومن يهد الله. قال فيها الرد على القدرية. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. قال الأعشى: يدخلون فيها ما ليس منها. أخرج ابن أبي حاتم. فاستدل به على أن أسماء الله توقيفية، وأنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم لم يرد الشرع به. قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، رد بها عمر على من أنكر القدر. أخرج ابن أبي حاتم. قال قوله تعالى: خذ العفو. قال ابن الزبير: أي من أخلاق الناس. أخرجه البخاري وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عمر قال: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قال قوله تعالى: وأمر بالعرف. قال ابن فارس: المعنى اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع. وهذا أصل قاعدة فقهية في اعتبار العرف، وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى. قال وقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. أخرجه البخاري عن ابن عباس أن عيينة بن حصن قدم على عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى من يوقع به. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوز حين تلاه وكان وقافا عند كتاب الله. قال وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، في استحباب التعوذ عند الغضب والوسوسة. قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان الآية. قال ابن عباس: الطائف الغضب. قال ابن الزبير: إذا مسهم طائف تأملوا. وقال السدي يقول: إذا زلوا تابوا. وقال الضحاك: إذا هموا بفاحشة تذكروا ولم يعملوها. أخرج ذلك ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. وأخرج من وجه آخر عنه قالوا: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت. وأخرج عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. لما فرغ قال: إن الله يقول ما يشاء وإنها نزلت. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ففي الآية تحريم الكلام في الصلاة. وأخرج أيضا عن عبد الله بن غفال أنها نزلت في قراءة الإمام: إذا قرأ فاستمعوا له وأنصتوا. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما أنا لكم أن تعقلوا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. وأخرج عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه. وأخرج الزهيد بن منصور عن محمد بن كعب قالوا: كانوا يتلقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ شيئا قرأوا معه حتى نزلت. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم، فكره الله ذلك لهذه الأمة، فقال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأخرج ابن أبي حاتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، فاستدل بها هذه الحنفية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة. على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقا. واستدل بها مالك على أنه لا يقرأ في الجهرية. واستدل بها الشافعية على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية، وعلى أنه يتحرى في الفاتحة سكوت الإمام، وعلى أنه يسر بالقراءة. واستدل الجمهور بهذه الآية على وجوب القراءة في الصلاة وأنها من أركانها، خلافا لربيعة والحسن ومن وافقهما. وقيل إن الآية نزلت في الخطبة، فاستدل بها على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم كلام حال الخطبة. فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: وجب الإنصات في سنتين، في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن الآية في الصلاة الجهرية وخطبة الجمعة والعيد معا. فأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإذا قرئ القرآن قال في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به من القراءة في الصلاة. وأخرج ابن أبي حاتم بلفظ أن المؤمن في سعة من الاستماع إلا يوم الجمعة أو في صلاة مكتوبة أو يوم أضحى أو يوم فطر، وتلا الآية. وأخرج أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال في الصلاة وحين ينزل الوحي من الله. وأخرج عن الحسن في الآية قال: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له، ففيها استحباب الإنصات عند قراءة القرآن واستماع له واستحباب الجهر بالقراءة. قال ابن فرس: الأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذكر. قال وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الآية فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله في نفسك وباللسان، وأن إخفاءه أفضل. لقوله ودون الجهر في القول ويوافق حديث خير الذكر الخفي أخرجه أحمد، ويستدل بها على أن المراد بقوله تضرعا هنا وفي الآية السابقة في الدعاء الاستكانة والخضوع إلى الجهر بقوله في نفسك. تمت سورة الأعراف والحمد لله رب العالمين. سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم، قال السدي أي لا تستبوا. أخرجه ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال السدي هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له لا اتق الله فيجل قلبه. قال وقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل به السلف على أن الإيمان يزيد وينقص أهل البيان على وقوع المجاز العقلي في القرآن. قال وقوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون فيه عد التوكل من شعب الإيمان. قال وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. هذا أصل الطهارة بالماء في الأحداث والنجاسات. قال وقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الآية فيها تحريم الفرار من الزحف وأنه من الكبائر إلا من ولى متحرفا لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة أو متحيزا إلى جماعة يستنجد بها. وذهب قوم إلى أن الفرار من الزحف غير محرم، وقالوا الآية خاصة بيوم بدر لقوله يومئذ، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. قال وقوله تعالى فلم تقتلوهم فيه رد على القدرية. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. استدل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة وأنها لا تبطل بذلك. أخرجه البخاري. وقال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فيه رد على القدرية. قال وقوله تعالى واتقوا فتنة قال وقوله تعالى واتقوا فتنة الآية. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهورهم فيعمهم بالعذاب. أخرجه ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فيه أن الاستغفار أمن من عذاب الله. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس المكاء الصفير والتصدية التصفيق. أخرجه ابن أبي حاتم في ذم التصفيق والتصفيق والصفير بالفم أو القصبة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أكرم قال المكاء الصوت والتصدية طوافهم بالبيت على الشمال. أخرجه سعيد عن سعيد بن جبان قال المكاء تشبيكهم أصابعهم ففيه ذم ذلك. وقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فيه أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس أو أجر المالكية ذلك في المرتد إذا تاب. العموم الآية واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك قال لا يؤاخذ الكافر بشيء من شيء صنعه في كفره إذا أسلم ولا يعد طلاقهم شيئا لأن الله تعالى قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال وقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية فيه ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمته أخماسا أربعة منها للغانمين والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم وإياكم يا الحبيب. ولابن السبيل سهم وفي أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله إن كنتم آمنتم بالله وفي الصحيح وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. واستدل بعموم قوله من شيء من قال بقسمة الأرض المغنومة أموال الرهبان والسلب وما أخذ سارقة وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة. قال لم يدخلوا في الخطاب واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة. واستدل بعضهم بظهر الآية على أن الخمس بيقسم ستة أسهم سهم لله يصرف في سبيل الخير وقيل يؤخذ للكعبة وقال آخرون يقسم على 4، وذكر الله والرسول للتبرك، وقال أبو حنيفة على 3، وأسقط ذوي القربى. وفي الآية رد عليه وعلى من قال إنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة الخليفة، وعلى مالك حيث قال لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين، وخصوا بالذكر تأكيدا لأمرهم. وفي مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده خلاف، ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء، ومن قال باستواء ذكرهم وأنثاهم، ومن قال بإعطاء سهم ذوي القربى لجميع قريش لأن لكل منهم قربى. قال وقوله تعالى إذا لقيتم فيها الآيات فيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيرا وترك التنازع والاختلاف فإنه سبب الخذلان وترك الرياء. قال وقوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب الآية استدل به من قال بقتل الأسرى وأنه لا يجوز لقاؤهم، وقال إنه ناسخ لقوله فإما من بعد وإما فداء. قال وإن قيل وقيل إنه منسوخ به. قال وقوله تعالى وإما تخافن الآية في إباحة نبذ العهد لمن توقع منه غائلة مكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يشنعوا علينا بنصب الحرب مع العهد. قال وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا أصل في المناضلة والمسابقة. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الآية ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال وقوله تعالى إن جنحوا للسلم الآية هي منسوخة بآية براءة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قيل وقيل لا، فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله فاجنح لها على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه، لأنه تعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره، وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة. قال وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نزلت حين أسلم عمر تمام 40 كما أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فاستدل به من قال أقل عدد التواتر 40. قال وقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين الآيات فيها وجوب مصابرة الضعف من العدو وتحريم الفرار. اللهم امين وجزاكم جميعا. وتحريم الفرار ما لم يزد عدد الكفار على مثلين، وفيها الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والقوة دون العدد، وعلى من لم يحرم الفرار مطلقا، وعلى من منع نسخ الأثقل بالأخف. وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، قال ابن الفرس فيها دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأنه أطلق فلم يخص قبل القسمة وبعدها. وقوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، استدل به من ورث ذوي الأرحام قال ابن الفرس، واستدل به لمن قال إن القريب لأن إن لمن قال إن القريب أولى بالصلاة على الميت من الولي. والله يا شيخ أبو عمار ده أقصى، هذا أقصى صوت عندي. ممكن أنت ترفع الصوت في الجهاز عندك، ارفع الصوت عندك في الجهاز، لأن ده أنا بتكلم مباشرة من غير أسلاك ولا شيء، ونفس كل يوم اللي بنعمله كل يوم، بس ربما يكون الفطار النهاردة كان ضعيف شوية. انتهت سورة الأنفال، ولله الحمد رب العالمين. سورة التوبة وقوله تعالى براءة من الله ورسوله الآيات فيها أنه لا يجوز نقض العهد إلا بنقض ظاهر منهم أو توقعه، وأنهم إذا ظهروا علينا أحدا من الأعداء اقتضى ذلك نقض عهدهم. قال وقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة، واستدل بعمومها الجمهور على قتال الترك والحبشة. قال وقوله تعالى وخذوهم فيه أنه يجوز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما. وقوله تعالى واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فيه جواز حصارهم والإغار عليهم وبياتهم وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمرو الجوني أنه قال الرباط في كتاب الله في قوله واقعدوا لهم كل مرصد، قال وقوله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة. ممكن الصوت عنده ضعيف يروح المكسر، بس المكسر مفهوش، لكن المكسر مفهوش تعليق، ليس فيه تعليق، ممكن تسمع من المكسر أوضح. لو الصوت ضعيف في الفيس المكسر أظن الصوت فيه أوضح، لكن هناك ليس فيه، لا يوجد تعليق في المكسر. قال قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لم يكتفي من تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة، واستدل به من قال بتكفيرهما. قال قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، الآية فيها وجوب إجارة، طيب جزاكم خيرا، فيه وجوب إجارة المشرك إذا طلبها لسماع القرآن ومناظرة أهل الإسلام ليزيل ما عنده من شبهات، فإذا سمع فإن أسلم وإلا بلغ المأمن، أي موضعا يأمن فيه على نفسه، ولا تجب الإجارة لغرض غير ذلك. وفي الآية وفي الآية شرع إلى وجوب الدعوة قبل القتال. نعم، انت ممكن تفتح الصفحتين، تفتح المكسر والفيس، تسمع من المكسر واغلق صوت الفيس وعلق في الفيس، يعني يكون افضل يعني. وهم بتوع المكسر يضحكوا علينا؟ لا، احنا نضحك عليهم، نسمع من المكسر ونعلق في الفيس، مفيش مشاكل. قال وقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم الآية، استدل بها من قال إن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء شرط انتقاض العهد به أم لا. واستدل من قال بقبول توبته بقوله لعلهم ينتهون. قال وقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الآيتين يدل على أن عمل الكافر محبط لا ثواب فيه. وقوله تعالى إنما المشركون نجس، استدل به من قال بنجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء، قال استدل به من قال بنجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء بملاقاتهم ويجب عليه الغسل إذا أسلم والوضوء على من صافحه. قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، الآية فيها أن الكافر يمنع من دخول الحرم وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا لغيرها، وإن كان لمصلحة لنا، لأن المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم. واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجد لقصره في الآية عليه. واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول سائر المساجد لقوله الحرام، وقاس عليه غيره سائر المساجد. واستدل بها أبو حنيفة بظاهرها أيضا على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك. وفي الآية رد على من أجاز دخوله المشرك أيضا للمشرك أيضا. وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الآية هذا أصل قبول الجزية من أهل الكتاب، وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضا وعلى من لم يوجب قبولها منهم. قوله تعالى عن ياد، أخرج ابن أبي حاتم عن قتال عن قتال عن قتادة قال عن قال عن فهر وعن أبي سفيان قال عن قد قال عن قهر قال قتادة قال عن قهر يعني الجزية يعني عن قهر، وعن أبي سفيان قال عن قدرة، وظاهر أنها لا تجب على معسر. وبه قال ابن المجشون، وعن ابن عيينة قال من يده ولا يبعث من يده ولا يبعث بها مع غيره، فاستدل بها من لم يجز توكيل مسلم فيها ولا أن يضمنها عنه ولا يحيل بها عليه. وقوله تعالى: وهم صاغرون. قال ابن عباس: ويلكزون. أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن المغيرة أنه قال لرستم: أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر؟ قال: أما الجزية فقد عرفتها، فما قولك وأنت صاغر؟ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والصوت على رأسك. وأخرج ابن أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء الجزية، لقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاستدل بها من قال: إنها تؤخذ بإهانة، فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطاطئ رأسه ويحني ظهره. شوف الأوصاف، ما عادش فيه لا ينده الكلام دون. فيجلس الآخذ ويأخذ وكوم الذمي ويطاطئ رأسه ويجني ويحني ظهره ويضعها في الميزان، ويقبض الآخذ لحيته ويضرب له زمته، ويرد به على النووي حيث قال: إن هذه الهيئة باطلة. واستدل بهذه الآية من قال: إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام، لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها، ومن الكف ألا يجلوا، ومن قال: لا حد لأقلها، ومن قال: هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآيتين نزلتا في مانع الزكاة، كما أخرج الحاكم عن ابن عباس. قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله، الآية فيها أن أحكام الشرع المعلقة على الأشهر الهلالية العربية لا الشمسية العددية، وفيها ذكر الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها، ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل، وفيها أن الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه، وأنزل ذلك على أنبيائه. فاستدل به لمن قال: إن اللغات توقيفية. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، استدل به من قال: إن الجهاد في عهد صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. وقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، قال أبو بكر: أنا والله صاحبه. أخرجه ابن أبي حاتم. فمن هنا قال الملكية: من أنكر صحبة أبو بكر كفر وقتل، بخلاف غيره من الصحابة، لنص القرآن على صحبته. وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، استدل بها من أوجب النفير على كل أحد عند الحاجة وهجوم الكفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن المقداد بن الأسود وأبي أيوب الأنصاري أنهما كانا يقولان: أمرنا أن ننفر على كل حال، ويتأولان هذه الآية. وأخرج أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني. وقيل انها منسوخه، وقيل خاصه بعهده صلى الله عليه واله وسلم. قال تعالى: عفى الله عنك لما اذنت لهم. استدل بها من قال: يجوز الاجتهاد بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لانه لو اذن لهم عن وحي لم يعاتب. واستدل بها من قال: ان اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعه. اخرج ابن ابي حاتم عن عون قال: سمعت معاتبه احسن بمعاتبة أحسن من هذا، بدأ بالعفو قبل المعاتبة، اللي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيها رد على القدرية، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مسلم ابن يسار. قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها. قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، الآيتين فيها أن الكافر لا ثواب العمل. واستدل به من طرد ذلك في من أسلم وقال: إنه لا يثاب على ما قدمه من الخير في حال كفره. وقوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الآية فيه الحث على دخول الصلاة بنشاط والإنفاق عن طيب نفس. قال وقوله تعالى: إنما الصدقات، الآية فيها بيان مصرف الزكاة، والمال هذه الثمانية لا يستحقها غيرهم. فمن ثم قال مالك: لا يجب استيعاب جميع الأصناف، لأن المقصود بها بيان أنها لا تخرج عنهم. وبه قال أكثر الصحابة والتابعين، وادعى مالك في الإجماع. وقال الشافعي: بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معا، فلا يجوز أن يدفع لصنف واحد ولا لبعض أحد الأصناف. انقسم الإمام وانقسم المالك، اشترط أعطاه ثلاثة من كل صنف مراعاة للفظ الجمعي. ففي الآية، واستدل بالآية أيضا على وجوب استواء الثمانية في الزكاة، بأن يدفع إلى كل صنف ثمنها، وعلى أنهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول، وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك. وفي الآية رد على من قال: إن الفقير والمسكين بمعنى واحد، لأن العطف يقتضي المغايرة. لأن العطف يقع تعضيل المغايرة، وعلى من قال بإجزاء دفعها إلى الغني مع الجهل بجحاله، واستدل بعمومها من أجاز الدفع للفقير القادر على الاكتساب، وللذمي لمن تلزمه نفقته، ولسائر القرابة وللزوج ولآله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حور محظوظة من الخمس ولمواليهم من من جوز نقلها. وقوله تعالى الفقراء المساكين، الفقراء المساكين في الفرق بينهما أقوال، قيل الفقير من لا شيء له، والمسكين من له بلغة لا تكفيه فيها هو أحسن حالا، وقيل عكسه فهو أسوأ حال. وقال الضحاك والنخعي الفقراء المهاجرون والمساكين من لم يهاجروا، فإذا انقطعت الهجرة سقط صنف. وقال ابن عباس الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الذمة، قال ولا يقال الفقراء المسلمين مساكين. وقال الزهري ومقاتل الفقراء، ومقاتل الفقراء في بيوتهم لا يسألون، والمساكين الذين يسألون. وقال الحسن عكسه وهما رجعان إلى القولين الأولين. وقال قتادة الفقير المحتاج الذي به زمانه، والمسكين الذي ليست الفقير المحتاج الذي به زمانه، أي مرض مزمن يعني، والمسكين الذي ليست به زمانة وهو محتاج. وقال مجاهد الفقير الذي لا مال له وهو بين قومه وعشيرته وذوي قرابته، والمسكين الذي ليست له قرابة ولا عشيرة ولا رحم ولا مال. أخرجه هذه الأقوال ابن أبي حاتم. قوله تعالى والعاملين عليه، قال ابن عباس هم السعاة. أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بعمومه من أجاز إعطاء العامل مع الغني، ومن أجاز قومه من آله صلى الله عليه وسلم عابد أو ذميا، واستدل به من قال يجب دفع الزكاة إليهم ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه. قال ابن فرس ويؤخذ منه جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين. قال وقد احتج به أبو عبيدة على جواز أخذ القضاء الرزق، فقال قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لها منها قيامها فيها وسعيهم، فكذلك القضاء يجوز لهم أخذ الأجرة على عملهم، وكذلك كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين. قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، قال الحسن هم الذين يدخلون في الإسلام. وقال الزهري من أسلم وإن كان مسيرا. أخرج ابن أبي حاتم، أخرج عن الشعبي قال ليست اليوم مؤلفة، إنما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما كان أبو بكر قطع الرشا في الإسلام، فهذان قولان، أحدهما أن سهمهم ثابت والثاني لا، فعلى هذا يسقط صنف. وقال بكل من القولين جماعة، والأول يستدل بظاهر الآية وأصحابنا جعلوا المؤلفة أضربا، ضرب من الكفار يخاف شره أو يرجى إسلامه، وضرب أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، وضرب في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوا دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم. وفي كل من الأطراف قولان، والأظهر إعطاء الضربين الأخيرين دون الأول وهم مؤلفة الكفار. قال وقوله تعالى وفي الرقاب، قال مقاتل هم المكاتبون. وقال آخرون أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقابا وتعتق. وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله الآية تجمع الأمرين معا بأن يقسم سهم الرقاب نصفين، نصف لكل مكاتب ونصف لشراء رقاب تعتق. أخرجه ابن أبي حاتم. واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير، وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع، وعلى أن ولائه للمسلمين لا للعتق، لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره. قال وقوله تعالى والغارمين، قال أبو جعفر المستدينين في غير فساد. أخرج ابن أبي حاتم. واستدل بعموم من قال يعطى مع الغني، ومن استدان ما في محرم، ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله، ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاة ما يقضى منه زكاته، ومن قال يقضى منها دين الميت. وبقوله تعالى في سبيل الله، قال مقاتل وابن زيد هم الغزاة في سبيل الله. واستدل بعمومه من قال يعطون مع الغنى، ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد من مصالح العدو وبناء حصن وحفر خندق واتخاذ سلاح وعدو وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى. وقال بعضهم الحج في سبيل الله فيصرف للحاج منه. وقوله تعالى وابن السبيل، قال أبو جعفر هو المجتاز من أرض إلى أرض. وقال مقاتل المنقطع يعطى قدر ما يبلغه. وأخرجهما ابن أبي حاتم. واستدل بعمومه من قال يعطى وإن كان له مال ببلده، وقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. قال: الكيأ فيه دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. قال قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين. استدل به من قال: بقتل المنافقين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: جاهد الكفار والمنافقين. قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليلقاهم بوجه مقفهر. وأخرج عن ابن عباس قال: جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان. وأخرج عن الحسن قال: جهاد المنافقون بالحدود. وقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. الآية فيها أن الاستهزاء بآيات الله كفر، وأن توبة الصديق مقبولة، تكرار الكاية وغيره. قال وقوله تعالى: منهم من عاهد الله. الآية فيها أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق، فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان. وفيها المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه، لقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا. واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل كذا فلله علي كذا أن يلزمه، وآخرون على أن منع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه كما فعل بمن نزلت الآية فيه. قال تعالى: الذين يلمزون. الآية فيها تحريم اللمز والسخرية بالمؤمنين. وقوله تعالى: ولا تصلى على أحد منهم. بالآية فيها تحريم الصلاة على الكافر، والوقوف على قبره، والدعاء له بالاستغفار. قال وقوله تعالى: ليس على الضعفاء. الآية فيها رفع الجهاد عن الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملا. قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. قال ابن الفارس: استدل به على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها. وقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الآية استدل بها من لم يقبل شهادة البدوي على القروي، واستدل بأن يقبلها بقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله. وقوله تعالى: والسابقون الأولون. الآية فيها تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة، وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال أبو مالك في قوله: مرتين عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. أخرجه ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. يستدل بها في وجوب الزكاة في الماشية والثمار، لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك. أخرجها ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: خذ من أموالهم صدقة. قال: من الإبل والبقر والغنم وغيرها. واستدل بالآية على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام. قوله تعالى: وصلى عليهم في استحباب الدعاء لمؤدي الزكاة. وقال الظاهرية بوجوبها على الإمام. قال ابن عباس: وصلى عليهم استغفر لهم. وقال السدي: ادعو لهم. أخرجهم ابن أبي حاتم. وقيل المراد بها الصلاة على الموتى. واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. قوله تعالى: إن صلاتك سكن لهم. احتج به مانع الزكاة على أبي بكر، فقالوا: لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلاته سكن لنا. قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا، إلى قوله: لا تكن فيه أبدا. فيه النهي عن الصلاة في مساجد بنيت رياء وسمعة. وقوله تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا، في الصورة في حديث ابن خزيمة وغيره بالاستنجاء بالماء، وفي حديث البزار بالجمع بين الماء والحجر. وقوله تعالى: التائبون، فيها من شعب الإيمان التوبة والعبادة وحمد الله على كل حال، والسياحة ويدامة الصيام، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود الأكثرين. وأخرج عن أبي فاطمة أن قيام الليل وصيام النهار، وعن أبي زيد وعن ابن زيد أن الرحلة في طلب العلم، والصلاة والأمر معروف والنهي عن المنكر، وحفظ حدود الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقوله تعالى: ما كان للنبي. الآية فيه تحريم الدعاء للكفار بالمغفرة أحيانا وأموات. واستدل من أجازها للأحياء بقوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن ذلك صريح فإنه بعد الموت. قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، في مدح الحلم والتأويه، وهو الخاشع المتضرع بالدعاء، أو الرحيم، أو الموقن، أو الفقيه، أو التواب، أو المنيب، أو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر، أو المسبح. أقوال. أخرج ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى: استتقوا الله كونوا مع الصادقين. فيه الأمر بالصدق في كل قول على كل حال. وقد استدل به من لم يبح الكذب في موضع من المواضع، لا تصريحا ولا تعريضا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. وتلا هذه الآية وقال: فهل تجد لأحد رخصة في الكذب؟ وأخرج عن الحسن قال: إن أردت أن تكون من الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا. وأخرج عن قتادة في الآية قال: الصدق في النية، والصدق في العمل، والصدق في الليل والنهار، والصدق في السر والعلانية. وقوله تعالى ما كان لأهل المدينة، الآية استدل بها من قال إن الجهاد في حديث صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. قوله تعالى ولا يطؤون موطئا، الآية استدل بها أبو حنيفة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب، وقوم على أن وطأ ديارهم إذا جعل مثابة النيل منهم وأخذ أموالهم فإن الفارس يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لا بالحيازة، لأن وطأ ديارهم يدخل عليهم الذل. وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية فيها أن الجهاد فرض كفاية وأن التفقه في الدين وتعليم الجهاد كذلك، وفيها الرحلة في طلب العلم. واستدل بها من قال على كم الخبر الواحد لأن الطائفة نفر يسير، بل قال مجاهد أنها تطلق على الواحد وعلى جواز التقليد في الفقه للعامي. وقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فيها أنه يجب الابتداء في القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين. وقوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، أخذ منه ابن عباس كراهة أن يقال انصرفت من الصلاة، وأخرجه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم على قراءة فتح الفاء من أنفسكم، يستدل به على أن العرب أفضل من العجم، وأن قريشا أفضل من العرب، وأن بني هاشم أفضل من قريش. إن تمت سورة التوبة، ونقف على سورة التوبة، وغدا إن شاء الله عز وجل إن قدر الله يستر نبدأ سورة النساء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا